إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أجبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟ عليك طعن ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح كاف عن النخيل، وعن غطاء الرأس مثل ذلك. إطعام ستة مساكين في مسكينة نصف من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة متفرقة، أو ذبح كاف في مكة للفقراء، أو سعر بدنة أو سعر بقرة عن في مخية المقطع مثلا، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس من تغطي الرأس لكونك تعمدت ذلك وان تعلم انه لا يجوز لك، لكن الاسباب التي ذكرتها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.